حرياب البحر فوقت لعبي شوتني للسما نزلت المي يا بحر يا البحر فوقت لعبي شوتني للسما نزلت المي خيالي ولا الواحد ملياش حد كل الاحبه عينك.